إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً بجنة الله تعالى منزلاً. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقوم الكثير من الناس في هذه الأيام بالبحث أو التفكر أقله بسيناريو الخروج من البلد، ويبحث عن الوسائل المتاحة بين يديه، ويقول لك على أسوأ تقدير نكون على تحضير واستعداد لأي احتمال لا قدر الله قد يقع بالبلاد والعباد. وهذا أمر طبيعي كفطرة بشرية، النفس البشرية عزيزة تفر من الموت. قال الله تعالى: ذلك ما كنت منه تحيد. أنت عايش كنت عم تهرب من الموت. ويرتب كل واحد منا الأسباب التي بين يديه، فهذا يجمع طعاما، وذاك يجمع مالا، وذاك يرتب أغراضا، والآخر يجهز أوراقا، والناس منشغلة بهذا، وهذا لا بأس به من باب الأخذ بالأسباب. لكن السؤال البديهي: إلى أين نذهب؟ إلى أين ننتقل؟ وما الدافع لهذا الذهاب؟ وما الدافع لهذا الانتقال؟ وهل الانتقال من مكان إلى مكان يغير موعد الموت؟ وهل الانتقال من مكان إلى مكان يغير قدر الرزق المكتوب أن يصل إليك؟ ورد في الأثر مما ذكر عن بني إسرائيل وعن قصص الأنبياء أن سليمان عليه السلام كان ملك الموت يزوره بين الحين والآخر، وكان لمجلس سليمان، وكان كما هو معلوم لديكم سليمان ملكا، وكان لمجلس سليمان وزراء يجلسون بين يديه. ففي يوم من الأيام جاء ملك الموت لزيارة سليمان عليه السلام، وإذا بملك الموت في كل وقت الزيارة يحدق النظر بأحد الحاضرين، ثم بعد وقت معين يستأذن ملك الموت ويمشي. فقال الحاضر أحد الوزراء: يا سليمان من هذا الذي كان عندك؟ فقال له ملك الموت. قال ملك الموت يحدق به؟ فقال يا سليمان قد أعطاك الله جل جلاله الريح، فانقلني إلى بلد آخر. وكان سليمان عليه السلام في فلسطين، فقال خذني إلى الهند. ففعلا أمر سليمان عليه السلام بالريح فحملته إلى الهند. بعد فترة جاء ملك الموت لزيارته، فقال له سليمان عليه السلام لما كنت تحدق في هذا الرجل؟ فقال ملك الموت يا سليمان إن الله جل جلاله أمرني أن أقبض روحه في هذا اليوم في الهند، فكنت أنظر إليه كيف يجلس هنا، لكنه عندما جاء أمر الله ذهبت إلى المكان الذي أمرت أن أقبض الروح فيه فإذا هو واقف بين يديه. قال جل جلاله وما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علمنا عن بعض من استشهد في مجزرة عين الدلب أنه كان ممن هجر، بل أخبرني بعضهم أنه كان ممن جاء لزيارة أحد أقربائه وكان قد وصل إلى البيت من ربع ساعة. وكذلك أخبرني أحد الإخوة البارحة في مجزرة بيروت التي حصلت أنه كان أكثر من عائلة في هذا المبنى ممن هجر. لما تهجرت؟ لما انتقلت؟ طبعا ما عم بتكلم أن ما فعله خطأ، لابد الإنسان أن يأخذ بالأسباب، لكن ليس هذا الأصل الأصيل الذي تبحث عنه. لأن الموت إذا كان قد قدر وكتب عليك في يوم معين وساعة معينة فهذا لن يغيره انتقال من مكان إلى مكان ولا سفر من دولة إلى دولة، أينما تكون يدرككم الموت. ولو كنتم في مش شوية بلبنان وانتقلنا من منطقة لمنطقة، بروج وهذه البروج زيادة على أنها بروج مشيدة، بس ملك الموت لا بيشوف بروج ولا بيشوف بوابات ولا بيشوف حراس ولا أطباء ولا شاب ولا شيبة ولا كبير ولا صغير ولا تحت القصف ولا بمأمن. ملك الموت يخترق كل شيء ويصل إليك، فقد ينجو من يكون تحت القصف، وقد ينجو من ينزل عليه مبنى بكامل، وقد يموت من هو آمن على سريره في بيته. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الملك، وأنه هو أحيا وأمات، المحيي المميت، فقط هو الله جل جلاله. طيب يا شيخ أين نذهب؟ فأين تذهبون؟ اسمع معي لهذه الوصية الجامعة السريعة قصيرة المبنى عظيمة المعنى من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من الموجه الأول، من الحكيم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. جاءه رجل سائل كما يروي عقبة بن عامر في سنن الترمذي بسند صحيح، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا أسأله الآن أنا وأنت، ما السؤال الذي يدور في بال الكثير الآن؟ من نجات؟ طيب شو نعمل؟ من نجات؟ أين نذهب؟ كيف نتصرف؟ فجاء وقال يا رسول الله من نجات؟ وطبعا هذا إن دل على شيء يدل على فقه الأعرابي، لأنه إذا لسه هذا السؤال مش خاطر ببالك مصيبة، إذا لسه مش سألين بهالأزمات وبهالظروف شو النجاة، مش النجاة اللي بترضي البشر، تجيك تعليمات من البشر، تجيك تعليمات من وزارة الكذا وكذا وكذا، إذا صار هيك بتعمل هيك، هذه تعليمات بشرية خذها لا بأس، بس أكيد في تعليمات ربانية ونبوية. هل سألت عنها؟ هل سألت من نجاة؟ هذا جاء عند المكان الآمن، جلس بين يدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من نجت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: له ولي ولك وللأمة إلى قيام الساعة، لأن الشريعة المباركة تصلح لكل زمان ومكان. ما تقول لي شيخ الكلام من 1400 سنة، هلأ الاستراتيجيات بيختلف. القرآن كلام الله، والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تكفل بحفظها، والذي تكفل أنها تناسب كل زمان ومكان، هو الله. ألا يعلم من خلق؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقلبك. قال: يا هذا، أمسك عليك لسانك، أنا عم بسألك بشيء وبتجاوبني بشيء. يا رسول الله، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الذي يغوص في الأعماق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في القشور، إنما يتكلم في لب القضايا. وكما ضربنا في أكثر من مرة مثالا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المرض لا يعالج العرض. علاج المرض هو الأساس، علاج العرض غير أساس، لأن العرض اسمه عرض، بروح وبيجي. إذا كثر ألم بطنك أو كثر ألم رأسك وأخذت مسكنات، يقول لك أحدهم: اذهب واسأل عن السبب. إذا بدك تضلك تأخذ مسكنات ومش عارف السبب، ممكن المرض يتفاقم. المرض الذي نعيشه نحن في هذه البلاد مرض تسلط اليهود وغيرهم على هذه الأمة المباركة، هذا مرض. أما الحرب اللي شايفينها جاي على لبنان، هذه عرض، هي عرض بتكون بيوم وما بتكون بيوم آخر. لكن هنالك مرض اسمه تسلط الأمم علينا، ما علاج هذا المرض وما سبب هذا المرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في زمن الفتن سيكثر القيل والقال. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الفتن تنقسم إلى قسمين: فتن الشهوات، ودائما يا أخواني بالغالب بالحرب بتقل الشهوات، في شهوات بتضل موجودة بس غالبا بتقل، حرب وقصف وأصوات ودمار ودماء، فالنفس البشرية بتبعد نوعا ما عن الشهوات، بتلاقي الشباب أقبلت. الذي كان والعياذ بالله مبتلى بالشرب أو بالزنا أو بغير ذلك، يقول لك: يا عمي لا، الدنيا حرب، فالشهوات تقل. لكن هنالك نوع وهو الأخطر كما يقول ابن القيم من الفتن، وهو فتن الشبهات. شو يعني فتن الشبهات؟ يعني هنالك أشياء متعلقة في الدين قد تشتبه عليك بين حق وباطل، لا تدخل بها، لا تدخل في هذه الفتن. والدخول في هذه الفتن بكثرة الكلام فيها، يعني إطلاق الأحكام على الناس: هذا محق وهذا غير محق، وهذا مسلم وهذا منافق وهذا كافر. الآن يا أخواني في الله، هنالك من يحكم على الأمة بالجملة. قرأت بوستر من شوي، واحد بعث لي إياه من المشايخ، يقول: لا أرى في بلاد في لبنان أهل إسلام، ولا أرى في أهل الأردن أهل إسلام، ولا أرى في أهل سوريا أهل إسلام. شوف، لا أرى. فيك تعرفنا عن نفسك من أنت حتى ترى أصلا؟ تكفير بالجملة، تفسيق بالجملة، نفاق، حكم على الناس بالنفاق بالجملة، إلى غير ذلك من الأحكام التي قد تطلق من مين؟ مفتي الأمة؟ علامة الأمة؟ محدث الأمة؟ لا، شاب بسيط، شاب التزم جديد عم بيصلي، سمع بعض الكلام من هنا أو هناك فأراد أن يخوض في الفتن، وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا محرم. يعني أنت ما كنت قبل الحرب غاطس بالشهوات، شو طلعك من الشهوات تحكي بالأحكام الآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك. إذا كان سيدي وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام كما يحدث أبو مالك الأشجعي في الصحيح يقول: كنت أتأمل النبي صلى الله عليه وسلم فأراه طويل الصمت. هو إذا كان في حدب الكون يحق له أن يتكلم في الشبهات هو فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما للكلمة من معنى، لكنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت. وقال العلماء أن من يكثر الكلام ويقلل الصمت فهذا دليل خفة عقله، ومن كان كثير الصمت قليل الكلام فهذا دليل رجحان عقله. لذلك أوصي إخواني والجميع، وخصوصا على وسائل التواصل، أمسك عليك لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو مش وصيتي ليصمت. أسمعنا مش كلامك سكوتك الآن، ليصمت. في الأزمات تختلط الأمور يا أخواني. في علماء مر عليهم أزمات وفتن قالوا: بعدما مرت الفتن علمنا أن كنا على خطأ. علماء قضوا أعمارهم في الكتب وقضوا أعمارهم بالتدريس والتقريء، بعد ما مرت الفتن قالوا: علمنا أننا على خطأ. الفتن أمرها صعب. في الأزمات النجاة: واحد، أمسك عليك لسانك. اثنين، الوصية الثانية: وليسعك بيتك. يا شيخ حرب ومحرب، شو خصل البيوت الآن؟ انزلوا على المحكمة. تعرف أنه بالأزمات بتكثر الطلاق؟ تعرف أنه بتكثر حالات الطلاق الآن في البيوت؟ هو مأزمة معه الأمور، قلة أشغال وأعمال، وما في الشغل أصلاً كان سابقاً على الدين في البيت، والمرأة كانت متعودة على نوع معين من الحياة فتغيرت الأمور، أو اضطر لأن ينتقل من بيت أو من مكان، أو أن يسافر أو أن يهجر أو غير ذلك. الدين غير موجود في البيت كما يجب إلا من رحم الله. ضاقت الأمور، مش متحمل حاله، أطلق الطلاق. مش متحمل حاله، طلبت الطلاق. الآن وليسعك بيتك. اعذروني، الآن مش وقت عادي بالأهاوي، مش وقت سهرات بالترات. الآن كل منا يرجع إلى بيته. موسى عليه السلام في زمن فرعون الذي يذبح الأبناء، فرعون شغال بالتذبيح 40 سنة، وموسى عليه السلام ماذا يقول لهم؟ اجعلوا بيوتكم قبلة. يا موسى نحن وين وانت وين؟ فرعون عم بذبح لأولاده وانت بتقول اجعلوا بيوتكم قبلة؟ ارجع لبيتك. طول السهر لما؟ سواء كنت شابا أو متزوجا. شابا ارجع مع أمك وأبيك وإخوتك، متزوجا مع زوجتك وأولادك، وإذا دخلت انقطع عن الهاتف واجلس معهم. وخصوصا يا أخواني بين قوسين الآن، زي ما بنعرف جميعا، مدارس ما في، وكثير من المدارس والجامعات لجأت إلى التعليم الإلكتروني وتحول التعليم للأونلاين. بعد إذا لا قدر الله امتدت الأمور هيك، مذكرين الجيل اللي طلع لنا بعد كورونا، تسكرت المدارس وتعلمت الناس على وسائل التواصل. أغلب المدرسين بقول الجيل اللي درس على الأونلاين طلع ضعيف. إذا لا قدر الله، ونسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يرفع البلاء عنا، لكن لا قدر الله طالت الأمور ودرست الناس سنة وسنتين وثلاثة على هذه الوسائل، والأغلب لن يدرس إلا من رحم الله، كيف حيطلع جيل لا دنيا ولا دين؟ إذا لم يسعك بيتك وظهر لبرا، فلن يخرج عندنا جيل لا في دنيا ولا في دين. الآن أحوج ما تحتاج إليه المرأة للجلوس معها والأولاد وأبنائك وبناتك، ونضع برنامج ونضع خطة طريق ونضع خطة عمل، نضع استراتيجيات وإلى أين نريد الوصول. وليسعك بيتك. رجل يرجع آخر الليل سهران بالمكان الفلاني وتارك الزوجة وحدها وتارك الأولاد وحدهم. حتى اعذروني يا إخواني، حتى العمل لابد أن يضبط. بعض الناس تحت حجة الأوضاع صعبة، يا شيخ بدنا نفتح أوقات طويلة، رتب ذلك على أن لا يكون على حساب زوجتك وأولادك. فلو الأيام حرب، لكن الشيطان موجود. وكم من معاصٍ ابتليت بها نساء ورجال وأبناء وبنات في الحروب بسبب الضيق. ضاقت النفوس، الناس مش متعودة على الإيمانيات، من شغل على البيوت لسنوات من أجل هذه الأيام. كم تكلم وخطب العلماء والخطباء وذكروا قبل الوصول لهذه الأزمات: نجهز بيوتنا، نجهز نساءنا وأولادنا، نجهز أنفسنا حتى إذا جاء البلاء نكون على استعداد. فمن تجهز يرى نتيجة التجهز الماضي الآن، ومن لم يتجهز من قبل فليستدرك الآن، فليرجع الآن وليستدرك الآن حتى ينجو هو وأهل بيته بإذن الله تعالى. نبين الوصية الثالثة والأخيرة في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ختم الحبيب صلى الله عليه وسلم وصيته للرجل فقال له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ركز معي في هاتين الكلمتين. لم يقل له صلى الله عليه وسلم استغفر، فلطالما استغفرت الناس، إنما قال له صلى الله عليه وسلم: وابكي. أستحلفكم بالله، والسؤال لي أولا، منذ بداية الحرب، لن أقول حرب غزة التي تجاوزت سنة، بل أقول من أسبوعين شدة الحرب على لبنان، من منا جلس منفردا بينه وبين نفسه وتذكر سيئاته وتذكر كم قصر في جنب ربه جل جلاله؟ ولعله انفرد مع ربه وحبيبه في ليلة قبيل النوم أو قبيل الفجر أو بعد الفجر أو قبيل المغرب، في مكان لا يراه فيه أحد، لا زوجة ولا ولد، ثم فتح أوراقه مع ربه وقال بلسان حاله: إلهي حبيبي، جئتك معترفا، جئتك مقرا بذنوبي. لطالما سمعنا أن الذنوب قد تنزل البلاء، هل ذنبي الذي اقترفته كان سببا لنزول البلاء على أهل لبنان؟ هل تعلم أن الصالحين من الأمة والآئمة من التابعين وغيرهم كان الواحد منهم يرى أنه بسبب ذنبه قد ينزل البلاء؟ فهذا سفيان الثوري رحمه الله يأتون إليه في صعيد عرفات، أسأل الله تعالى أن يوفقنا ويكرمنا جميعا للحج، فيسأل عن الناس وعن حالة الناس فيقول: هذا اليوم يوم المغفرة، لولا أني في الناس، ما أعظم هذا الجمع، لولا أني بينهم. أنت يا سفيان ترى نفسك أسوأ الناس، وسفيان هو من هو؟ هل جلس الواحد منا، من كان إماما خطيبا شيخا أميا كبيرا صغيرا، وفي هذه الأزمات بكى؟ ولا عم نسمع أنه لازم نستغفر والله يغفر لنا ويتوب علينا يا شيخ، منا من أقبل ومنا ما أقبل ومنا نص إقبال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال استغفر، قال ابكي، ابكي على خطيئتك. لأنه إذا بكينا يا إخواني، العلماء ذكروا حكما فقهيا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف بكتب الفقه اسمه حكم الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. شو صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء باختصار إذا طال دخل وقت الشتاء وتأخر نزول المطر، يدعو الخليفة الناس إلى أن يصوموا لثلاثة أيام، ثم يخرجوا جميعا إلى أرض فلات ويقلبوا ثيابهم، كل واحد لابس عباية بقلبه رأسا على عقب ووجها على آخر، ثم يخرجون معهم الجميع الأطفال والنساء والأولاد والكبار والصغار، ثم يبدأون بالصلاة ويلحون على الله بالدعاء مع البكاء. قال: لعل ذنبا حجب القطر من السماء. هيك الفهمانين بيحكوا. هلا بيبعتوا لك علماء البيولوجي انه في احتباس حراري وهذا الاحتباس الحراري اخر مطر، صحيح نحن مش ضد الاسباب، لكن حتى الاحتباس الحراري وغيره، اهل الايمان واليقين يعلمون ان الكون يتاثر من الذنوب. يعلم أن الكون يتأثر من الذنوب. سليمان عليه السلام علم منطق الطير ويفهم على الدواب والحيوانات والحشرات. كان يسير مرة، وقصة النمل معروفة في القرآن، فسمع نملة تتكلم، سمع نملة تدعو، فتقول النملة: اللهم لا تحرمنا القطر، يعني الماء، بذنوب بني آدم. يعني نحن بالعمية: يا رب نمل ما خصنا فيهن، إذا هني أذنبوا ما تحرمنا إلنا المطر. إذا كان المطر قد يمنع عن الناس بسبب ذنب، أليست الذنوب قد تفعل بنا ما نراه الآن؟ لذلك أقول لنفسي ولإخواني: فلنمسك علينا ألسنتنا، وليسعنا بيتنا، ولنبكي على خطيئتنا. ألم نسمع ربنا جل جلاله قال: ظهر الفساد في البر والبحر. والفساد كلمة عامة، حط تحت اللي بدك إياه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حط تحت 100 سطر، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفقه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته. اللهم اجمع كلمتنا، اجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أنزل رحمتك على أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه قد نزل على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترى وتسمع وتعلم. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، وارعنا برعايتك. اللهم إنا نستودعك بلاد الشام قاطبة، لا سيما فلسطين وغزة ولبنان. يا رب العالمين، أنزل علينا الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.